هل هو لغو؟ هذا في خلاف عن العلماء. والصواب أن الأصل أنه يميل إذا حرم زوجته فقال زوجتي علي حرام أو قال لها أنت علي حرام، فالأصل أنه يميل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولا شك أن الزوجة مما أحل الله له فتدخل في العموم، فإن أراد الطلاق صار طلاق، وإن أراد أنها حرام في حكم الله وشرعه كان كاذبا لأن الله ما حرمها. فعلى كل حال نأخذ بالأصل، الأصل أن قول الرجل لزوجته أنت علي حرام، أنت علي حرام، على أصل أنه يمين. ودليله ما سمعت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا إن كان هناك سؤال أظن رياض أشار من قبل وقت السؤال ما جاوب السؤال وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نضيف أيضا أو مزيد فهم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها، فدخل في من لا يعلمها نوعان: أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه. ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها على من ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم. وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز وجل، وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا، ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطأه لعدم اعتماده، وهذا لا شك فيه أن المصيب واحد، ولا يمكن أن يكون المصيب اثنين أبدا. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم المجتهد إلى مخطئ ومصيب، وكيف يمكن أن يكون أحدهما يقول هذا حرام باجتهاده والثاني يقول حلال باجتهاده ونقول كلاهما مصيب، لأن هذا جمع بين النقيضين. وأما من قال المجتهد مصيب ولو أخطأ في مسائل الفروع، ومخطئ إذا أخطأ في مسائل الأصول، فهذا التفصيل لا دليل عليه، بل المجتهد مصيب في اجتهاده وقد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه. هذا هو التفصيل، هذا هو الصواب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، وهو من لا يعلمها، فأما من كان عالما بها فأما من كان عالما بها واتبع ما وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو من لا يعلمها. فأما من كان عالما بها واتبع ما دل علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه. فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان، أحدهما من يستقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه، ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدح. وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في أهله. فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها. وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. والمعنى أنه يتركها بهذا القصد، وهو براءة دينه وعرضه من النقص، لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه. وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين. ولهذا ورد أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة. إيش؟ كل ما وقى من هي أن كل ولا كل بدون أن؟ السؤال: هل عندكم كل بدل أن أو جمع بين أن وكل؟ الثاني جمع. عندكم وعندي أنا ما في لا ولا أنما وأنا أرى إن شاء الله. نعم. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث: فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم. فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه. هذه دائما يكون النسخ تختلف، فيجدها العالم في نسخته ويعزوها للصحيح، واحيانا ينكرها العالم وهي موجوده في البخاري، مثل انكار شيخ الاسلام رحمه الله الجمع بين ابراهيم وعلى ال ابراهيم تشهد، يقول ليس في البخاري وهي فيه موجوده، لكن النسخ تختلف. القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده. فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية إنها صفية بنت حيي. وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح. وإن أتى ذلك لاعتكاف ما تقول يا رياض؟ إيش؟ العينة؟ نعم. إذا اتفق مثلا على قيمة المواشي ولكن إذا مثلا في الصور على أن يأخذ المواشي عنده فإذا رفع فيها ثم رفع على هذا خيار، هذا معناه خيار. لا لا لا، المسافة العينة مين هذا؟ العينة يشتريها شراء تام. لا، أن تقول إنها إذا غليت إذا ربحت أمضى البيت. أين في الخيار؟ ما انتقل الانتقال المستقر. المهم أن هذا هو بالخيار ما دام جعل له الخيار، لكن العلماء يقولون لا يتصرف أحدهما في الشيء اللي في الخيار إلا بإذن الآخر. نعم عبد الله. قلنا أنه إذا روى الصلاة نعم كناية، ومن كناية؟ نعم. هل هو إيش؟ هل هو؟ مسوى إيش؟ بالنسبة لاختلاف المناهج في التعامل مع الأدلة، فكيف يعرف مثلا الطالب أن هذا المنهج هو أصح من غيره حتى يتبناه، خاصة إذا علم أنه إذا جعله قاعدة عنده قد يخطئ مثلا إذا لم يكن. شوف بارك الله فيك، الطالب ما له حق يستقل، الطالب يتبع شيخه، لم يأتي إلى رتبة الشيخ إلا هو واثق منه فيتبع شيخه حتى يترعرع ويكون أكبر من شيخه في العلم، حينئذ يختار ما يرى. يعني يتبع شيخه في كل شيء، في كل شيء، وما أشكل عليه فعليه أن يناقش الشيخ. أما أن يحكي إلى شيخ ويقول أنا أحضر لأسمع ولا أنتفع ولا أستعين، فهذا ما هو طالب علم، هذا جاء جاسوسا فقط، عرفت؟ وهذه محنة وقعت في بعض الطلبة الآن، تجد يحضر لكن لا يشعر نفسه بأنه يستفيد من شيخ أو يمشي وراءه، فيفقد ما جاء من أجله للشيخ وتضيع عليه الأمور. لكن هو الآن تلميذ قاصد يرى نفسه أن أقصد من شيخ، فليتبع حتى إذا ترعرع ورأى أنه في موقف يساوي موقف الشيخ، حسين إلا له أن يجتهد. انتبه لهذا. نعم. كيف لا يدخل بيع بيعتين في بيعة، يعني قول العلماء أن هذا يدخل في إذا قال بعشرة نقدا وعشرين نسية؟ نعم. كيف لا يدخل في الحديث؟ في بيعتين في بيع. أيها. أيها. نسيئة مع الزيادة. تأخير مع الزيادة. قلتم أن بعض العلماء رهن في ذلك. إيه نعم نعم قلت. لكن كيف وجه ها؟ كيف وجه هذا الوهم؟ إيش؟ كيف وجه هذا الوهم؟ ها أحسن. إذا قال أبيع عليك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فقال أخذته بعشرين نسيئة، هل هذا بعثة؟ هل هذا بيعتان؟ الراوي يقول بيعتان في بيع أبيعك هذا نقدا وأبيعك بزيادة نسيئة، هذا الراوي ما حجة ولا دماء من الراوي، هل هو الصحابي أو من بعد؟ سائل بن مسعود حتى لو سأل المسعود ما حجة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه معقول مضبوط. إذا قلت هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسية، فقال أخذت بعشرين نسية، أين بيعتان؟ ثمنان في بيعة واحدة. والبيعة والبيعتان بيعة هو ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو الربا، هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا ينطبق تماما على مسألة العينة، فإذا باع مثل هذا الكتاب في مئة إلى سنة هذه بيعة، ثم اشتراه من الذي اشتراه منه بثمانين نقدا هذه بيعة في مبيع واحد، فإما أن يكون له الربا، فإما أن يقع في الربا إذا أخذ منه مئة، وإما أن يقتصر على الأقل وهو الثمانين ويقول اشترته منك بثمانين ولا شيء لي عندك. البيعتان في بيعة هي مسألة العينة اجتماع من جالب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم الثاني. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: القسم الثاني من يقع في شرحه لحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، من كتابه جامع العلوم والحكم. القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية: إنها صفية بنت حيي. وخرج أنس إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح. وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال، إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ، وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله. فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمله عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه. والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام. القسم الأول من يأتي مسألة مشتبهة عند الناس لكنه يعلم أنها حلال، فهذا جائز عند الله عز وجل ولا حرج عليه في ذلك. لكن إذا خاف من ألف الناس فينبغي تجنب ذلك. والثاني من يعتقد أنه حلال لكن لا يعلم ذلك، يعتقد أنه حلال إما باجتهاد سائغ وإما بتقليد عالم، والاجتهاد كما تعلمون يمكن يخطئ ويصيب، بخلاف الذي يعلم أنها حلال، فهذا حكم الذي قبله، بمعنى أنه يجوز له عند الله عز وجل ولا يثم عليه. لكن إذا خاف من ألف الناس فالأولى تجنب ذلك أو الاختفاء، فالأولى أن يتجنب ذلك أو يختفي. وأما إذا كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير السائر ولكن قلد اتباع لهواه لأنه وجد أن هذا القول أهون، فهذا لا يحل له ذلك لأنه يقع في الحرام، لقوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وما أكثر الذين يسلكون هذا المسلك اليوم، تجده إذا استفتى عالما ولم تجبه فتوى ذهب إلى عالم آخر، وهو كان يعتقد أن العالم الأول هو عمدته، وهذا حرام عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من استفتى عالما ملتزما بفتواه لاعتقاده صحتها فإنه يحكم عليه أن يستفتي عالما آخر. لكن في هذه الحال لو أنه صادق مجلسا لعالم آخر تكلم في المسألة وبين أنها على خلاف ما أفتى به هذا المستفتي وذكر الأدلة واقتنع، فهذا لا بأس أن يعدل عن ما أفتاه به الأول إلى ما سمع من الثاني. لكن في هذه الحال ينبغي أن يتكلم أو أن يناقش العالم الثاني إذا كان العالم الأول قد ذكر له الدليل، فيقول له: أنت قلت أن هذا حلال، فما تقول في هذا الدليل؟ لأجل يكون على طمأنينة. نعم. وهذا يفسر بمعنيين: أحدهما أنه يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح. وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان. وفي رواية: ومن يخالط الريبة يوشك أن يجسر، أن يقدم على الحرام المحض. والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا. ورواه بعضهم: يجشر بالشين المعجمة أن يرتع، والجشر الرعي، وجشرت الدابة إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر. والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين، والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع بالحرام، كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر. خرجه الطبراني وغيره. واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبه أم لا يطيعهما. هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما؟ فروي عن بشر بن الحارث قال: لا طاعة لهما في الشبهة. وعن محمد بن مقاتل العباداني قال: يطيعهما. وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها. وقال أحمد: لا يشبع الرجل من الشبهة، ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة. لا يشبع، يعني ذكر الطعام واللباس. لا يشبع بمعنى أنه يقتصر على أدنى شيء في المال المشتبه فيه. نعم. وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس. كأنه يؤيد نسخة. نعم. كأنه يؤيد نسخة. لا يشبع. وقال: في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها. الله. وقال الثوب للطير ولا خوفه من أن تكون حراما إن الطير أخذها بغير اختيار صاحبها. نعم. أنا أرى يظهر أنه إذا كان محتاجا الأكل أكلها، وكذلك إذا سقطت في طريق تسلكه الأقجاع فإنه يأكلها أو يرفعها. نعم. وقال الثوري: في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم، وحب أحب إلي أن يتنزه عنها، يعني إذا لم يدر من أين هي. وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى يقف على أصله. وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلا أن فيه ضعفا. وقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى. هذا لا شك أنه ضعيف، لأن الناس لو كلفوا أن يبحثوا في هذا شق عليهم كثيرا. لكن نقول مثلا هذا الذي باعه عليك من أين أتى؟ هل هو مغصوب؟ هل هو مسروق؟ هل هو مبيع على وجه جهالة وما أشبه ذلك؟ قال البيع سليم، اشتريته من فلان، نذهب إلى فلان نقول من أين أتاك؟ قال أتاني من فلان بأي طريق؟ بطريق سليم، بيع وشراء سليم، نذهب إلى الأول. هذه مشقة عظيمة. الصواب أن هذا لا ليس بواجب، بل لو قيل إن هذا من باب التنطع في دين الله الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر بهلاك أهله، لو قيل بذلك لم نكن بعيد. وما علمنا أن أحد من الصحابة يفعلها، بل الأصل أن ما بيد الإنسان فهو ملكه. اللهم إلا من عذر بالسرقات والغصب فهذا قد يتوقف الإنسان فيه، وأما عامة الناس فالأصل أن ما في أيديهم ملكهم ولا يحتاج إلى البحث. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الراعي يرعى حول الحمى ينشك أن يركع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات، وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحض. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأضرب لذلك مثلا، ثم ذكر هذا الكلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصطاد صيده. وحما عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة. والله عز وجل حما هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم، فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال. ولذلك قال في آية أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال أهل العلم وإذا قال الله تعالى فلا تقربوها فيعني بالحدود المحرمات، وإذا قال لا تعتدوها فيعني بها الواجبات، لأن الواجبات لا تتعدى ولا تتخطى، وأما المحرمات فلا تقرب. وهذا ضابط جيد أنه يقال في المأمورات إيش وفي المنهيات لا تقربوها. وأصدق بذلك مثلا لا مهما وجعل من يرعى حول الحمى وقريبا منه جديرا بأن يدخل الحمى ويرتع فيه. فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة، فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. وقد خرج الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال أبو الدرداء تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن عمر أنه قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. وفي الحديث المرفوع حديث عبد الله بن يزيد: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، هذا يريد بذلك المشتبهات. وأما الحلال البين فلا شك أن الإنسان يبلغ أن يكون من المتقين وإن لم يدعه، لكن يريد بذلك المشتبهات. وما من الآثار عن بعض السلف رحمهم الله فهذا من باب الزهد، وهو ترك ما لا ينفع في الآخر. ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته، ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتذر فيباشرها من فوق الإزار. ومن أمثلة ذلك وسد ذرائع لا شك أن ثابت قاعدة شرعية مهمة جدا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ويدل لذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سبهم الله عز وجل، فدل ذلك على أن سد ذرائع أمر معتبر شرعا. نعم. ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفلته من الزرع ولو كان ذلك نهارا. هذا هو الصحيح، لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال. وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه، ففي ضمانه روايتان عن أحمد، وقيل يضمنه بكل حال. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. ما ذكره من ضمان الزروع إذا أتلفته البهائم صحيح، يعني معناه إذا أرسل بهيمته بقرب الزرع فإنه ضامن. لماذا؟ لأنه أرسلها بقربه، ومعروف أن البهيمة إذا أرسلت بقرب الزرع سوف ترعى وتذهب إليه سواء في الليل أو في النهار. لكن لو أرسلها بعيدا عن المزارع ثم هي مشت إلى المزارع وأكلت في النهار فإنه ليس على صاحبها ضمان، لأن المزارع في النهار على أصحابها أن يحفظوها ويحموها، والليل العكس. ووجه ذلك ظاهر، لأن الناس يطلقون مواشيهم في النهار ترعى وتجول يمينا وشمالا، وأهل المزارع أيضا يقضون يشتغلون في مزارعهم يحمون مزارعهم. أما في الليل فالأمر بالعكس، ما أسلفت البهيمة من الزرع في الليل فهو على صاحبها، ولو كان أرسلها بعيدا عن الزرع، وذلك لأن أهل المزارع نائمون لا يستطيعون حماية، وأهل المواشي جرت العادة أنهم في الليل يحفظون مواشيهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها. الأحسن كله صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها. وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها، وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك قلبا سليما. فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد عنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. قال الحسن لرجل داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم. فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. وهذا هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له. ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله. وحركات الجسد تابعة لحركات القلب وإرادته. فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله. وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب. وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى لا تشركوا به شيئا قال لا تحبوا غيري. وما من أن الإرادة والحركة تتبع المحبة، حتى أن ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين قال إن كل شيء يدور على المحبة، لا يمكن الإنسان أن يفعل ما يؤمر به ولا يترك ما ينهى عنه إلا لمحبة الله عز وجل، فكل الإرادات تابعة للمحبة. وإذا كان كذلك فإننا نقول إذا تحرك القلب نحو الله عز وجل وأحب الله فلا بد أن تصلح إراداته، وإذا صلحت إراداته صلحت جواله. وأما تمثيل المؤلف رحمه الله القلب بأنه كالملك المطاع فقد سبق لنا في شرح الحديث، لأن هذا أنقص مما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح جسد، وصلاح الملك قد لا يستلزم صلاح الرعية. نعم. وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. ويدل على ذلك قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل الله علامة الصدق في محبة اتباع رسوله فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة. قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن هنا قال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذو النون متى أحب ربي؟ قال إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. وقال بشر بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. وقال أبو يعقوب وقال ذلك يقول ابن القيم رحمه الله أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إنكاره. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إنكاره، فلا يمكن الإنسان أن يدعي أنه يحب الله وهو يحب أعداء الله، هذا مستحيل. نعم. وقال أبو يعقوب النهرجوري كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال روين المحبة الموافقة في كل الأحوال. وقال يحيى بن معاذ ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وعن بعض السلف قال قرأت في الكتب السالفة من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنا. ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح. فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله. تسارعت إلى ما فيه رضاه، وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك. قال الحسن ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. رحمه الله. وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل. وقيل لداود الطائي: لو تنحيت من الظلم. كانوا مثل هؤلاء فيما يقولون عن أنفسهم، قد يقول قائل: أليس في هذا تزكية للنفس؟ فيقال: الأعمال بالنيات، والقوم لم يريدوا أن يزكوا أنفسهم عند الناس، أهم شيء أن تكون أنفسهم زكية عند الله، لكن يريدون هذا أو يقولون مثل هذا ليقتدي الناس به، هذا ما نظن فيه. وليس قصدهم أن يتمجحوا عند الناس وأن يزكوا أنفسهم، لأن هذا لا يمكن أن يقع من مثل هؤلاء الأخيار. وقيل لداود الطائي: لو تنحيت من الظل إلى الشمس. فقال: هذه خطى لا أدري كيف تكتب. فهؤلاء القوم لما صلحت رحمه الله، أقول مبالغة، فنقول إنه لو تنحى من الظل إلى الشمس في أيام الشتاء لعلنا ما لا تكتب. إيش تكتب؟ تكتب حسنة، لأنه أراد بذلك الرفق في نفسه، والرفق بالنفس لا شك أنه خير، وأنه مما جاء في الشريعة: إن لنفسك عليك حقا. فهو رحمه الله من باب المبالغة في أنه لا يفعل حتى الشيء المعلوم حسنه، لا يفعله حتى يعرف كيف يقتل. نعم. فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبق فيها إرادة لغير الله عز وجل، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه رضاه، والله تعالى أعلم. وأعلم أن هذا الحديث ألا وإن في الجزء المضى يرد على أولئك الأقوام الذين إذا نهيتهم عن معصية قالوا: التقوى ها هنا، وأشاروا إلى صدورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فنقول لهم: لو كان ما ها هنا متقيا لاتقى الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففساد الظاهر يدل على فساد الباطن، وأما صلاح الظاهر فلا يدل على صلاح الباطن، لأنه قد يقع هذا من المنافق، يصلح ظاهره ولكن باطنه خبيث. هذه ورقة يقول: الدروس لا، احنا يعني قصد الطلبة كل الآخر الآن، المستمع ليس من الطلب، المستمع الضال. يا شيبة، كم جيت اليوم؟ كم؟ وأمس؟ 65. باقي أيضا؟ أجل إن شاء الله حقكم بالباقي غدا إن شاء الله تجيب. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هذه التمور التي على رؤوس النخل في الطرقات، هي من جانب ملك للبلدية، ونرى مثلا أن لهم عمال ويسقونها وكذا، ومن جهة أخرى لا يحيطونها مثلا عن الناس ولا يحمونها، فهل يقال من أخذ منها حرام أم شبهة أم ليس فيه شيء؟ والله هذا سؤال جيد ومهم ينبغي الاعتناء به، ولكن جوابه عند رئيس البلدية. نعم. نعم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، المتبع للهوى فيه نوع شرك، عنده نوع شرك. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوات التامة يا رب العالمين. ايش يسال عالما فاذا لم تجبه فتره صار غيره. نعم. هل يجوز هذا ان شخص اذا وقع في مساله فمثلا لو طلق زوجته وهي حائض، ايش مثلا اذا طلق زوجته في الحيض، نعم، وهي عازما على الذهاب الى عالم نعلم انه يبعدها عنه، نعم، اشرنا عليه ان يذهب الى غيره من يرى انه فاعل، هل يقع في مثل هذه المساله؟ وهذه تنبني على ما ذكرنا، إذا كان ذهب إلى من يرى أنه لا يقع الطلاق الحيض اتباعا لهواه فهذا لا يجوز، وأما إذا ذهب إليه لكونه يثق به أكثر بعلمه وأمانة فلا بأس. نعم. إيش؟ ذكرنا في هذه المسائل أنه إذا اختلف مفتيا ولم يتميز أحدهما عن الآخر، فقد ذكر العلماء في هذه المسألة ثلاث أقوال: التخيير بين هذا وهذا، واتباع ما هو أحوط وأشد، واتباع ما هو أخر. وذكرنا أن الذي نرى ونرجح أنه الأخر، اتباع الاخر. لكن في مسألة الطلاق في الحيض اكثر الناس ما يدرون انه حرام، اكثر الناس لا يعلمون انه حرام، فاذا ذهبوا الى من يرى انه لا يقع مع تساوي العالمين عندهما فلا باس. نعم. بلى، هذه يأتي أقول بعض الناس يرغب أن يفعل المحرم لكن يمنعه من الخوف من الناس، فهذا لا شك هو من الشرك، لأنه اتقى الناس ولم يتق الله. لا، هو يرغب الحرام لكن يمنعه من الخوف من الله. من الله؟ أنت تقول من الناس؟ من الله. من الله. أي وش الإشكال؟ يرغب الحرام. هذا هو حقيقة التوحيد، هذا حقيقة التوحيد لأنه خشي الله. نعم. لبس أما بالنسبة للرجل فهي حرام، لا يحل له أن يلبس شيء مبني بالذهب إلا إذا كان مجرد له، مجرد لون فقط، ولا في مثلا شيء محسوس، فهذا جائز. لكن مع هذا لا نحبذ أن يلبسه لسببين: السبب الأول أنه يقتدى به، والسبب الثاني أنه يساء الظن به عند أهل الخير ويقال هذا لا يخاف الله يلبس ذات الذهب، والحمد لله في غير الذهب في غير هذا اللون من الألوان ما هو أحسن. نعم. شيخنا من المعلوم أن الشرع يمنع أن يعاقب المظلوم ظالمه بخلاف الشرع، لكن بعض الأحيان نجد مثلا أنه يبيح مثل ذلك في حدود ضيقة، كأمن سبه شخص يجوز له أن يسبه رغم أن السب منهي عنه شرعا، فما الضابط فيما يبيحه الشرع من هذه الأمور؟ الضابط قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلا إذا كان الشيء محرم لعينه، كإنسان أكرهه شخص فتلوط به، فلا نقول لمن فعل به ذلك إذا تمكنت من أن تتلوط بالفاعل به فقط، ما نقول هذا. رجل الشيخ تمر ثم خرج من مكة مباشرة إلى بيته ثم رجع إلى بنية إيش؟ خرج مباشرة إلى جدة بنية السفر ثم طلع عليه أن يرجع، هذا ما عليه وجه. لو كان سافر إلى جدة هو في نية يعني. عليه وجه إذا أراد أن يسافر من مكة. انتهى الوقت؟ طيب. إذا ناخذ الترشيدين. ها؟ مش هنسوي. نعم وش وقفنا على الباب حذرونا بالغيبة كيف حذرونا بالغيبة هذا جديد باب جديد عشان تنقل ما انت برا ان شاء الله ابد ان شاء الله ها؟ يكتب ويوزع إن شاء الله. طيب. بعد سنوات بعد موسى يطلع بعد. لا لا لا موسى أي معلوم مماطل لكن مماطل بحق. إذا طلع منه شريط ولا ما شاء الله مضبوط. نعم. مثل سفر. أين؟ طيب وش يعني نقرا الأربعين شرح الأربعين كما علوم نعم نقرأه ثم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم إلى آخره هذه كلها أخلاق فاضلة وآداب عالية حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعته قال لا تحاسدوا المعنى لا يحسد بعضكم بعض وليس المعنى لا تحاسدوا من الطرفين بل الحسد مذموم ولو من طرف واحد وليس بالشرط ان يكون بين اثنين وسبق لنا ان الحسد عرفه واصل العلماء بانه ان يتمنى زوال نعمه الله على غيره وعرفه شيخ الاسلام رحمه الله بانه كراهة ما أنعم الله بها على غيره وهذا أعم وأقرب ولا تناجش أي لا ينجش بعضكم على بعض في البيع والشراء والمناجشة فسرها العلماء أن يزيد في السلعة أي في ثمنها وهو لا يريد شراء وإنما يريد مضرة المشتري أو منفعة البائع أو الأمرين جميعا أما الأول فأن ينظر إلى الذي سامها فإذا هو من أعدائه سامها بمئة فقال هذا الرجل أنا أشتريها بمئة وعشرة هذا نجش لأي شيء للضرر بالمشتري الصورة الثانية صاحبه يريد أن يبيع شيئا فعرضه في المزايدة فزاد في ثمنه وهو لا يريد شراءه لكن يريد إيش منفعة البائع الصورة الثالثة مركبة من الأمرين أن يكون السائم عدوا له والبائع صديقا له، فينجس من أجل إيش؟ من أجل أمرين، منفعة البائع ومضرة المشتري. هناك شيء ثالث لكنه قليل الوقوع، وهو أن يزيد في السلعة ليزداد الثمن له، وذلك فيما إذا كان هو صاحب السلعة أو هو شريك فيها، فيتعرض على البيع في المزايدة ويزيد وهو صاحب السلعة على شريك منفعة نفسه. وإذا قيل له لماذا تزيد والسلعة لك، قال إني موكل، ومعلوم أن الوكيل له أن يزيد، وهو في قوله موكل كاد، أو يكون أو تكون السلعة مشتركة بينه وبين غيره، له نصفها ولآخر نصفها، فيزيد من أجل زيادة سهمه. أما لو كان يزيد في السلعة المشتركة لأنه يريد شراء حقيقة فهذا لا بأس به. طيب، إذن المناسبة ما هي؟ أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. طيب، ولا تباغضوا، أي لا يفضل بعضكم بعضا، والغالب أن البغضاء متبادلة كالمحبة، بمعنى أنك إذا كنت تبغض شخصا فهو يبغضك. ولهذا من الأمثال المضروبة السائرة القلوب شواهد، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان قال في رجل: وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مغيث وبريرة، قال لأصحابه: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ وش بريرة هذه؟ بريرة أمة عتقت فصارت حرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الآن بالخيار، إن شئت أن تبقي مع زوجك فهو زوجك، وإن شئت أن ترسل النكاح فالأمر إليك. فقالت: أريد فسخ النكاح، هي لا تريد زوجك. ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، فتأثر لذلك زوجها تأثرا شديدا حتى جعل يلحقها في أسواق المدينة يبكي من شدة محبتها له، وهي رضي الله عنها إيش تبغضه بغضا شديدا ولم ترحمه، وهو يلحقها يبكي. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا حسن الأخلاق، فشفع لهذا الرجل في امرأة إلى امرأة، قال: ارجعي إليه. قالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة. الله أكبر، الإيمان، تقدم أمر الله ورسوله على هوى نفسه. إن كنت تأمرني فسمع وطاعة، وإن كنت تشير فلا حاجة لي فيه. فقال: بل أنا مشير. فقال: لا حاجة لي فيه. والمقصود من هذا، من سياق هذا، أن الرسول قال: ألا تعجبون من إيش؟ من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. والغالب أن القلوب تتبادل البغضاء والمحبة. ولا تدابروا، تدابروا أي لا يولي أحدكم أخاه دبره، وهذا يشمل التدابر المعنوي والتدابر الحسي. التدابر المعنوي أن تختلف وجهة النظر، وأن يبتعد كل واحد عن الآخر، وأن يفسقه ويضلله ويبدعه وما أشبه ذلك، هذا التداول. والذي ينبغي من المسلمين أن تكون وجهتهم واحدة، وأنه إذا خالف أحد في الرأي حاولوا أن يجذبوه إليه، فإن أبى فإنه لا يضر، يجب أن لا يؤثر في اتجاه بعضهم إلى بعض. أما التدابر الحسي فمعناه أن كل واحد يولي الآخر دبره، يعني مثلا جلسوا هذا نص الحلقة وراه والثالث بينهما والرابع يتقدم ويتأخر، ولهذا وصف الله تعالى أهل الجنة بأنهم على سرر متقابلين لا يتدابرون، فالتدابر هذا منهي عنه. وعندي وإن كنت لا أجم فيها كثيرا أن منه ما يفعله بعض الناس الآن إذا انتهى من الصلاة وسلم تقدم على الصف فاستدبر إخوانه، ثم إنك تشعر بأن هذا الذي يعني تقدم تشعر بأنه يعني يرى في نفسه شيئا من الزهو، ولذلك قال سيدي تشاهدون هذه الجلسة يعني تدل على أن الإنسان عنده شيء من الغرور، وإن كنا لا نتكلم أحدا في بما في قلبه والعلم والقلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، لكن لماذا بعض الناس يقول الله تعبت رجل والسقف متراص، يقول الحمد لله الأمر واضح، قم إلى مؤخر المسجد أو مقدم المسجد واجلس حيث شئت، أما أن تتقدم شبرا أو نحوه وتولي إخوانك ظهرك فهذا ثقيل عليه. ولهذا بعض الناس شكى إلي هذا الأمر، قال أنا أتضايق من هذا إلى صلى جنبي هم من تقدم عليه أتضايق منه. نعم. إذن التدابر ينقسم إلى إيش؟ قسمين، حسي ومعنى. طيب، ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا من الآداب أن لا يبيع الإنسان على بيع أخيه بأن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة أنا أعطيك مثله بتسعة، أفهمتم؟ إنسان اشترى هذه بعشرة فذهب واحد من الناس وقال أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة، فإن قال أنا أعطيك مثلها بعشرة هل هو بيع على بيعه؟ ليش؟ لأن الأول مهم راح يرد على صاحبها ويأتي إليك زيادة تكلف، لكنه لا يكون بيعا على بيعه إلا إذا كان أنقص ثمنا أو كان السلعة أجود صفة، هذا حرام. وظاهر الحديث أنه لا يبيع على بيع أخيه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل لزوم البيع، بمعنى أنه لا فرق بين أن يكون في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع. أما إذا كان في مدة الخيار فالتحريم ظاهر، يعني مثال ذلك اشترى سلعة بمئة ريال وجعل الخيار له لمدة يومين، فذهب إنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة، هذا واضح أنه حرام. لماذا؟ لأن المشتري سوف يفسخ البيع على طول، يذهب إلى البائع ويقول خلاص هو انت. لكن إذا كان بعد زمن الخيار يعني بعد لزوم البيع حيث لا خيار، فهل يحكم البيع على بيع أخيه؟ قال بعض العلماء إنه لا يحكم، لأنه لو أراد أن يفسخ البيع لم يتمكن، ولكن الصحيح أنه عام. والضرر من البيع على بيع أخيه بعد لزوم البيع هو أنه يقع في قلب المشتري حسرة وندم وهذا قد يولد في قلبه بغضا للبائع ويقول غلبني خدعني. نعم. ثم ربما يحاول أن يجد عيبا في السلعة ليردها على صاحبها. لذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه يحكم البيع على بيع على بيعه سواء كان بعد لزوم البيع أو قبل لزوم البيع. طيب وهل الشراء على شراء مثله؟ نعم الشراء على شراء مثله، مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة بعشرة ويقول بعت بعشرة؟ قال نعم أو مغلوب، أنا أعطيك مثل أنا أعطيك 15. هذا حرام ولا لا؟ حرام. ليش؟ لأن هذا البايع إن كان فيه قبل لزوم البيع سيذهب فورا ويسلخ البيع، وإن كان بعد لزوم فسيقع في قلبه شيء على المشتري ويقول خدعني غلبني ويحاول أن إيش أن يرد. هل مثل الإشارة على إشارته؟ نعم. وهل مثلها الخطبة على خطبته؟ نعم. وهذه أيضا جاء في الحديث لا يخطب على خطبة أخيه. مثاله سمع أن فلانا خطب امرأة فذهب إلى المرأة أو إلى وليها وقال وخطبها منه، خطبها منه، وهو يعلم أنه إذا خطب سوف يزوجونه دون الأول، فهنا حرام لا يجوز. طيب فإن خطب وهو دون الأول مقاما وشبابا ومالا فهذا حرام. نعم هو يعرف أنه ما مزوجين، الخاطب الأول رجل شاب وغني مهذب، نعم، والثاني شيخ كبير فقير، هل يحرم أو لا يحرم؟ يحرم. حتى وإن كنا نعلم أنهم لن يقبلوا، لماذا قلت في مثل في البيع والشراء لا بد أن يكون يزيد أو يعطي سلعة أحق بالثمن أو بزيادة الثمن؟ نعم ألستم قلتم هكذا؟ يعني قلنا لكم لو قال لو ذهب إلى المشتري أو البائع وقال أعطيك مثل هذه السلعة أو أشتري مثل هذه السلعة بعشرة بمثل ما باع، قلتم لنا أنتم إنه لا بأس به، قلتم لا بأس به. طيب هذا إذا كان يعلم أنه لن يعجل عن خطبة الأول. نعم عجيب يا جماعة، حتى هذا وقع في النهر إذا باع على بيع أخيه والثمن واحد وقع في النهر. كيف اشتراك؟ هذا رجل باع سلعة بعشرة فجاءه إنسان وقال أشتريها منك بإحدى عشر، هذا شراء على شراء، باعها بعشرة فجاءه إنسان وقال أنا أشتريها بعشرة، لا أنتم قلتم لا يحرم، قلتم لا يحرم. نعم ها شيخ، أما البيع فلا يحرم لأن يمكن المشتري أن يشتري أكثر من سلعة والبائع كذلك يبيع أكثر من سلعة نفسه، أما الزواج فلا يمكن أن لا يمكن، النساء كثير النساء كثير لا ما يمكن تأخذ اثنين، لا ما أنت تأخذ اثنين والسلع ما يمكن ما تفعل اثنين. على كل حال المسألة إن أخذنا بالظاهر قلنا حرام، أصبر أنت حتى شوف، ولا هو بشاهد أن يتزوجوني إذا كان كفر. وإن أخذنا بالمعنى قلنا خطبة هذا الرجل لا تؤثر شيئا على الأول، إلا إذا علمنا أنها قد تؤثر، يعني غلب على ظننا قد تؤثر، لأن بعض النساء ترغب أن مثلا الرجل الكبير أو الرجل المعوق ابتغاء وجه الله، هي تتزوج إنسان معوق تقول لأني أعرف أنه لو خطب ما أجيب، وأنا أريد أن أتزوجه رحمة به، هذا ممكن. على كل حال نقول السلام أسلم، وأن لا تخطب على خطبة أخي. ومتى تجوز الخطبة؟ نقول تجوز إذا رد الخاطب الأول، هذا واحد، يعني علم أن فلان خطب وردوه فله أن يخطب، فلا يقال لا تخطب لأنه ربما أعاد الخطبة مرة ثانية. يعني بعض الناس إذا خطب ورد وبقي يومين يعني شهر شهرين رجع وخطب مرة ثانية، فإذا علمت أنه رد فلا بأس أن تخطب. كذلك إذا أذن الأول الخاطب، بمعنى أنك علمت أن فلان خطب المرأة فذهبت إليه وقلت أريد منك أن تتنازل لأني أريدها، فتنازل فيجوز، ما لم تعلم أنه تنازل حياء أو خجلا. فإن علمت ذلك فلا تقدم على الخطبة، لأن هذا الإذن ليس عذرا. يقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا فعل أمر، عبادة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.